أمام المرآة وأنت تتدربي ضرورة حتى تتابعي ما إذا كان الوسط مرفوعا أم لا وتتحكمي فيه بشكل جيد. الأمر الثاني لو سمحتي يا نغم، الله يكتب أجرك، أغلقي مكبر الصوت، الحبيبات في الإشراف لو سمحتم. طيب، فبتطيلي كذلك صوتها، المفترض الامتداد يكون ألفا. بهذان الأمران أنت قبل ما تبدأ التدريب وبعد ما تتدربي وتبدأي تقيمي هل أتم الفتح عندك أم لا. بيتخلل ذلك طبعا التدريبات التي كما قلت لك إن شاء الله تعطى لك في عيادة الحروف، وتبدأ مستعينة بالله متبرئة من حولك وقوتك بالتدريب، وإن شاء الله بتجدين نتيجة. هذه المشكلة يا مروة بتأخذ وقت، يعني هي من المشاكل التي تواجه القارئ، موضوع الغنة، موضوع الإمالة، من المشاكل اللي ليست تعالج في لحظتها. بعض المشاكل يسير أمرها في أداء القارئ، لكن هذه من الأمور التي ستأخذ وقتا، فعليك بالصبر. وكل ما وجدت طريقة غير صالحة معك أو ما أتت معك بنتيجة تخلي عنها وانتقلي لما بعدها، بحيث أنك ما تطيل العلاج في هذا الأمر. الله يوفقك يا رب. الله يوفقك. وإياك يا غالية. إذا دوني عندك الملاحظات، أولا بتبدأي بعلاج مشكلة الإمالة. الأمر الثاني المفخمات عندك، طبعا بالنسبة لحرف الطاء والراء لماذا لم يفخما عندك؟ أولا بتأثير اللهجة، ثانيا لأن المخرج عندك غير منضبط، فقلتي طاطا وهكذا كما دائما أوصفها كصوت الطبل المجوف، بسبب إنه البقع عندك غير منضبطة أصلاً، فأنت مطالبة، البعض يقول أعمل الطرف العريض، لا أنت مطالبة تعملي الطرف العريض مع الدقيق، ففي الطاء بالذات وهنا مفتوحة بعدها ألف بتعملي جزء كبير جداً من اللسان يعمل في الطاء، جزء كبير جداً جداً، يعني عند بقعة الطاء وترفعي طائفة للإتيان بالإطباق، طائفة كبيرة من اللسان، والأقصى بيرتفع للإتيان بالاستعلاء، فجزء كبير من اللسان بيرتفع معك في حرف الطاء المفتوح بعده ألف. لكن قبل ما تعمل كل عوامل التفخيم والإتيان بالإطباق عليك بضبط بقعته، المخرج فيه خلل فكيف يستقيم الظل والعود أعوج، ضروري جدا تضبط البقعة بداية. نعم. الأمر الثاني في حرف الراء عندك لذغة في حرف الراء، أنت نعم. ما ضبطته فأتى معك بعيد عن الراء الفصيحة كثيرا، محتاجة أيضا تضبط البقعة، لذلك أنا ما أوقفتك عليها وما قلت لك فخميها، لأنه نفس النقطة لابد تعالج المخرج أولا وبعد ذلك نتحدث عن التفخيم والترقيق، يسير أمره بأمر الله. في الطاء والراء، أيوة في الطاء والراء. نعم، لو بنأخذها واحدة واحدة، في كلمة أعوذ انتبهي لحرف العين الأول في الهمز، طبعا تقليلها، انتبهي لا تقولي آ، قولي آ بالفتح، والعين لا تقولي أعو، دائما لما يتتابع حرفان حلقيان يجب أن تظهر التمايز بينهما، البيان لازم في هكذا حالة، فلا بد أن تلزمي بقعة العين وتحققي قبل أن تشركي مخرج أصل الحركة، فلا نقول أعو أو أو، ما هذا بعين، نقول عو بذات الصوت في الكلمة، أعو أعو. نعم جيد. ومع الترقيق طبعا بعد لا. ذلك الذال تنتبهي للمخرج، لا تتعمدي إخراجه مستدق الطرف، عليك لا. أن تضبطيه جيدا واعتني بوضعية أقصى اللسان منعا لتفخيمها كونها مضمومة، فبيرتفع الأقصى لا إراديا مع ضمك للشفتان حتى يحصل اعتراض، أنت لا تجاري هذا الارتفاع للأقصى حتى لا تخرج ذو بو، لا اخفضي وتسفري به كون الذالي كون الذالي مرققة. ثم بعد ذلك في كلمة بالله انتبهي لإتمام كسرة الباء بداية، ثم الهاء حققي مخرجها بالله، لا نقول بالله بالله هي كصوتها وهي مفردة، في التركيب ذات الصوت تماما لا يختلف، ما عندك في كلمة منى أظهري الفرق بين كسر الميم وفتحة النون. كلمة الشيطان انتبهي لا تقولي أش بالإشمام وتزم الشفة السفلى، بل كوني على وضع السكون. ثم بعد ذلك انتبهي للشين والياء، الشين الثانية والياء، رققيهما خلصيهما من الطاء المجاور، فلا تقولي الشي شي بالتفخيم، بل قولي الشي بترقيقهما. نعم. بعد ذلك بقعة الطاء كما وضحت لك، وتراعي مرتبة تفخيمها. ثم مخرج الراء، كتب الله أجرك ورضي الله عنك وأرضاك. حسنا. أنا دخلتي؟ أنا سعيد دخلت؟ نعم نعم نعم دخلت. خلاص أنا سعيد الرفعي؟ نعم تمام. ورش معلم، ورش أختي كانت الأولانية اللي هي اتخرجت، تفضلي. نعم تفضلي. أعيد الاستعادة معلمتي؟ لا يا غالي، اقرأ البسملة بارك الله فيك، وحاولي أن تعملي على الوصية التي أعطيتك إياها، تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم بارك الله فيك. الحروف السواكن يا حنان ليست كلها شديدة بارك الله فيك، فبالتالي لما تأتي تعمل التصادم لا تشد على تقول بسم الله، لا تشد عليها هكذا، بس تلطفي حتى تأتي برخاوة السين والصوت يجري جريانا تاما، ثم اللام الأولى من المشدد أعطيها قوة وسطا لجريان جزئي للصوت. إل، لا تقولي إل، لا تقطعي وتقوي الاعتماد على المخرج. يلا تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. هكذا أفضل. يلا الآن انتبهي لإتمام الكسرات، لا تقولي بسم ال بمي، بسم ال بي مي. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. ثم لا تقولي ال، لا تخرج اللام من طرف لسانك، بسم ال ال، عرضي بقعتها بارك الله فيك. نعم. بسم الله، بسم الله مل، لا خليكي معي معلش، حرف حرف، انتبهي لحرف اللام ال ال. بسم ال، أيوة جيد. هذا أفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس الله الله لا وه، هذه أصوات شاذة مهلهلة. الله بسم الله، بسم الله مل مي، لا تعودي للخطأ. أيوة بسم الله. أحسنت، الله يرضى عنك، هذا أفضل كثير، تبارك الله. تابعي. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. انتبه للراء، الراء فخميها واضبطي مخرجها. بسم الله الر، بسم الله الرحمن الرحمن. لا، والراء صن تكريره عن أن يرى متكررا كالراء في الرحمن، لا تظهري تكريرها. الرحمن نعم، الر واحدة فقط كافية. نعم. الرحمن الرحيم، ليس نر ني، أتم الكسرة. الرحمن الرحيم، أيوة، لا تقولي ما بالإمالة، ما أقيم الألف. الرحمن الرحيم، أيوة، الراء عندك مهموسة وغير منضبطة الآلية، وبالتالي التفخيم عندك متأثر. اكتبي عندك الملاحظات يا حنان، دونيها عندك، الله يرضى عنك، حتى تبدأي بالعمل عليها إذا كان يهمك الأمر وإياك. أولا عليك بإتمام الكسرات الخمس، ابتداء بالباء مرورا بالميم والهاء والنون وانتهاء بالحاء، كلها تتسفلي بالصوت. أنا مجرد نبهتك ما شاء الله عليك الأمر أصبح عندك أفضل، لكن مع الدربة تتمكني منها وتأتي بها بشكل تلقائي. كلما قابلني وأنا أقرأ القرآن حرفا مكسورا حتى أتم كسره علي الإتيان بعدد من الأمور. أولا أخفض الفك، تخفض الفك بالمقدار المناسب، لا تتكئي الزيادة، لا تقولي بي تكاء زائد ولا تقولي ب بالمجافة، بل تخفضي باعتدال. وسط اللسان يرتفع وتضغط الصوت وتوجهيه إلى الأسفل، بي هي لي وي وهلم جرة. الأمر الثاني انتبهي، هذه ملاحظات عامة وبعدين الآن بنأخذ كلمة كلمة. عندك الحروف السواكن بتتحكمي في الصفة المتعلقة، عفوا في زمن الحرف الساكن بناء على الصفة المتعلقة بجريان الصوت، فليس الرخو كالبيني وليس البيني كالشديد. ما معنى ذلك؟ لما آتي أقرأ حرف الرخو فعلي أن يكون نزولي عليه حال التصادم بتلطف وفي بضعف في الاعتماد لأسمح للصوت أن يجري، كما في السين وكذلك الحاء. لا أضغط بقوة، لا أقول بس بضغط شديد، بل أضعف حتى يجري الصوت طواعية لأني فاتح له المخرج، كذلك أح يجري طواعية. بينما في اللام في اسم الجليل اللام الأولى من المشدد، وكذلك الراء في الرحمن والرحيم يلزمني فيها إعطاؤها قوة وسطا لإجراء جزء من الصوت، فأقول إل-أر إل-أر، ما قلت إل-أر مثل إس جريان كامل، لا جريان جزئي، فأعطيتها قوة وسطا. طيب لو بنأخذها الآن، طبعا الألفات عندك اكتبي هذه الملاحظة العامة الثانية، انتبهي للألفات عندك فيها تقليل وبتعمل الجوف جزء من الجوف فقط اللي هو التجويف الفموي، وتغفلي عن التجويف الحلقي فيخرج صوتها فيه خفاء وفيه ضعف، فمحتاج الآن أنك تعمل الجوف كله، فلا تقول لا من الفم ولا الرحمة بإمالة ومن الفم أيضا، بل نقيم الألف ونعمل الجوف كاملا ونأتي بها مجهورة يهتز لها الوتران الصوتيان، فنقول إلا صوتها واضح ومجهور، لا نقول إلا عبارة عن هواء فقط، وكذلك الرحمن تكون الألف مجهورة. لو بنأخذها كذا حرف حرف، الباء تتمين كسرها فلا تقولي بسم البي قولي بي، السين عند نزولك عليها بالتصادم أضعف الاعتماد ولا تقوي بس حتى تسمحي بالصوت أن يجري، ثم الميم يتم كسرها، اللام الأولى تضبط المخرج فلا تخرجيها من جزء من أدنى الحافة دون المنتهى، أو من المنتهى عفوا دون الأدنيان، فتخرج ال ال ال، لا هاتيها بإعمال البقعة كاملة ال. بعد ذلك تتمي الألف كما قلت لك بإعمال الجوف كله، الهاء يتم كسره، الراء عندك محتاج ينضبط المخرج وتضبط الصفات، يعني صفة التكرير تضبطيها، جهرية الراء تنضبط وتوسط الراء كذلك وتفخيمها، لكن أضبط المخرج بداية وآلية النطق به. الحاء بتعامليها كما السين، بتضعف اعتمادك على المخرج، والألف كما قلنا في الألف في اسم الجليل كل الجوف يعمل، اضغط الصوت بشكل قوي، لا تقولي بوهن، قولي بقوة عزم حتى يجري معك الصوت، ويعمل التجويف الحلقي مع الفموي. بعد ذلك انتبهي في المد العارض السكون كما أوصيتك، 6 حركات كحد أقصى لو أردت أن تقرأي بالإشباع، لا تطيلي أكثر من ذلك. نبورك رحمك الله ورضي الله عنك وأرضاك. غنية أحسنتي حبيبتي جزاك الله كل خير. غنية غنية دغول غنية عبد اللطيف دغول. السلام عليكم. عليكم السلام. معلمتي معلمتي هم الأخوات طالبين إن حضرتك النهاردة بعد إن شاء الله ما ننهي الحلقة يعني هتدينا بقى النهاردة الكلمة اللي حضرتك جميلة بتديها لنا دي بتديها لنا على الزلزال اللي حصل النهاردة. نعم نعم إن شاء الله في عندنا موعظة مهمة جدا نحتاجها فعلا في مثل هذه الظروف. فأسأل الله باسمه الأعظم أن يجعلنا يا ربي يجعل لنا مما يحدث في الكون عظة وعبرة لا نكون ممن قست قلوبهم وتمر هكذا أحداث وكأن الشيء لم يكن كالمنافق أو كما في توصيف الرسول أيعمل أحد الذنب كأنها ذبابة وقفت على أنفه فقال بها هكذا. نعوذ بالله من أن نكون من المعرضين الغافلين. ففعلا محتاجين ضرورة إذا مر هكذا أمور كل إنسان عنده لب حقيقة وفطن ما تمر عليه هكذا مواقف ما تمر أبدا مثل أي إنسان. في ناس غافلون تجديها ارتعبت وبعد يأخذ نفس عميق ويقول الحمد لله نجوت منها ومن خلف الطوفان عادي يموت من يموت لا يتحرك قلبه. فمحتاجين فعلا أن يكون لنا في هكذا مواقف عظات وعبر. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لا بد أن نتوقف أمامها إن شاء الله. تفضلي يا غنية. غنية قالون يا معلمتي. يا مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا غنية. كيف حالك؟ وبياك الحمد لله أستاذة. لما أسمع صوتك بارك الله فيك وجزاك الله خيرا على كل ما تقدميه لنا أستاذة يا غالي. الله يرضى عنك ويبارك فيك حبيبة أستاذة. منذ عرفتك تغيرت حياتي الحمد لله. اللهم لك الحمد. هذا من فضل ربي. أسأل الله أن أخاف الله جدا لما تطلني هكذا رسائل. أقول يعني نعوذ بالله أن نكون ممن يعبر بهم إلى الجنة يزج بهم في النار. فالله يغفر لنا ولكم حبيبتي يا غني. الله أن يجمعني بك في الجنة ويشفع فيه تذكريني أمام الله عز وجل وتشفعين لي. تفضل حبيبتي. السلام عليكم. معليش بقطع حضرتك يا معلمة. أنا طالبة في مدرسة زينب بس عندي مشكلة في الإمالة جدا يعني. وأستاذ حضرتك يعني حتى أبقى في الآخر لو حضرتك تسمعي القراءة بتاع في مدرسة ماذا؟ مدرسة الفاتحة. الله يغفر لي. الله يسعدك حبيبتي. أولا يا جميلتي أنا ما انتبهت اسمك دينا توقع صح كذا؟ يا دينا يا حبيبة القلب معلش لأنه الأخوات بينتظروا دورهم. فالآن دور الحبيبة غنية. إذا كان لك السؤال اكتبيه على الشات وأنا أجيبك عليه. حاضر أبشري. في محاضرة عملتها على فنيات التلاوة عن موضوع الإمالة إذا كان يهمك الموضوع بتجديه قبل الفهرس الموجود على فنيات التلاوة إن شاء الله. عودي للمحاضرة أورد تفاصيل كثيرة جدا وأسباب هذه المشكلة وكيف تعالج. إذا تريدي تدريبات فعيادة الحروف هي المكان الأمثل لك. وأنا عملت عيادة الحروف تابعة لمدرسة الفاتحة لحتى تؤدي الغرض فإن شاء الله تستفيدين منها حبيبة القلب. الله يكتب أجرك ولك فيها موعد متابعة كذلك. تفضلي يا غنية. الرحمن الرحيم. ما شاء الله عليكم طالباتي كرماء. ما شاء الله عليك ما هذا المقدار من المد العارض يا غنية. ما شاء الله عليك شكلك غنية صدقا. بأجي أزورك في البيت. لماذا كل هذا المقدار؟ هي 6 حركات على الأكثر. لا تحسب التجويد مدا مفرطا لا تفرطوا في المدود. 6 حركات. طيب أنا كيف أقيس هذه 6 حركات بما يعادل 3 مدود طبيعية يعني في الوقت الذي أقرأ فيه يا موسى أو نوحيها أو يا عيسى، ثلاث مدود طبيعية، حركتان وحركتان وحركتان، هكذا ينضبط عندي. فلا نطيل كثيرا، الله يرضى عنكم ويرضيكم يا رب. الأمر الثاني، اقرأي لي معلش الآية السابقة ما قرأت عندنا، الراء التي قرأتها الآن يا غني مملوءة بالهمس، يعني لا تقولي أرض، أرض شبعتك كذا جعلتيها مغلفة بهواء، وهذا يخل صفة الراء عند العرب، الراء حرف مجهور فلا ينبغي أن يؤتى بهمس فيه. ما سبب هذا الهمس؟ له سببان. السبب الأول، إما تكوني ما ضبطت البقعة فتقدمتي أو تأخرتي، يعني إذا أنت أتيتي بطرف لسانك عند المنطقة الملساء وقلتي أر أر على طول بتهمس. طيب لو تخلفتي قليلا وأتيتي عند الغار عند المنطقة المجوفة بتخرج أيضا أر أر على طول بتهمس. طيب ما المربط الفرس، كيف أعالج هذه الأمر، هذا الأمر؟ ما سبيل الوصول؟ اضبطي البقعة اللي هو بتأتي عند المنطقة التي تجمع بين المنطقة الملساء وأول تعريجة، وتعملي هنا التصادم بالتحديد أر أر، في كيف على طول أتت مجهورة. فهذا السبب الأول. السبب الثاني، ربما المخرج عندك منضبط ولكن قوة ركوزك عليه ضعيفة، فبالتالي المخرج مفتوح فمر النفس فهمست الراء. إذا عليك بضبط المخرج وقوة الركوز لعلاج مشكلة الهمس التي اعترت الراء عندك. يلا تفضلي التابعي، اقرأي للآية الثانية لو سمحتي. قراءة الحمد بداية السورة. أيوة نعم حبيبتي تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نعم الحمد لله، الله يبارك فيك. انتبهي حبيبتي في اللام والميم بارك الله فيك، لا تقولي الحمد، لا تقرأ اللام من طرف لسانك والميم تأتي بالجزء الأغن فقط، فصوت الحرفان ناقص. اعملي وأنت تقرأين، أعملي بقعة اللام كاملة، وفي الميم ابدأي بالشفتان الجزء الشديد، ثم كملي بغنة ناقصة من الخيشوم اللي هي غنة الإظهار، فتأتي اللام والميم مكتمل صوتها وولادتها. الحمد نعم. لا شوفي حبيبتي لحظة خليني أرسم لك لإيضاح الفكرة بشكل أفضل. معلش شوفي حبيبة القلب، هذا لو افترضنا أنه هذا اللسان، لو افترضنا أن هذا اللسان جيد، يقول الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى واللام أدناها لمنتهاها، وكان قبل أن يتكلم عن الضاد، والضاد من حافته إذ ولي لضراسا من أيسر أو يمناها، ثم قال واللام أدناها يعني أقربها، أقرب الحافة اليمنى واليسرى إلى منتهاها إلى هنا، هذا أدنى الحافة وهذا منتهاها، هذا أدناها وهذا منتهاها. فشوفي كيف البقعة عريضة جدا التي تعمل، عريضة كبيرة، فعليك أن تعمليها كاملة، كل هذا القدر يعمل. لما تخرجيها فقط من هذا الجزء الذي سألونه لك باللون الأحمر، معناه أنك أنت أنقصتي شيئا من صوتها، ما أعملت كل البقعة، في جزءان هنا ما أعملا، صوتها ناقص، أنت مطالبة تعمل البقعة كاملة. تخرج، شوفي كيف صوتها عريض، حتى الانحراف يتم على أكمل وجه، لكن لو قلت يحصل خلل في صوت اللام. اسمعي إلى هذان الصوتان، أيهما أفصح لأذنك؟ هناك فرق. نعم أستاذة بارك. نعم وفيك الله بارك. يلا تفضلي حبيبتي. إن شاء الله تكون صح، أجيبها صح فقط. إن شاء الله تفضلي. أيوة أحسنتي، هذه أفضل، بس لا تبالغي فيها، وبعدين طرف لسانك لا تثني يا غنية، اجعليه مفروشا الله يحفظك. ال بدون تكلف. نعم ال. الله يحفظك، رائعة تبارك الله، ممتازة جدا، هذه ثبتيها هكذا، هذه أفضل بكثير، أنت قريبة جدا للصواب هكذا. فلا نقول ال، نقول ال ال. يلا في الميم الآن كيف تكملي الصوت الميم؟ كذلك بتبدأي بالشفتان بداية، تعملي بينهما تصاد، وبعد ذلك تكملي صوتها من الخيشوم، أم أم. لا نقول أم أم من الخيشوم فقط، فيكون بذلك أتيتي بشيء من صوتها، لأنه ليست الميم كلها غنة، فيها جزء مكمل ومكمل، المكمل الرئيس هو الشفوي الشديد، أم أم شديد يقطع فيه الصوت، ثم الجزء المكمل الذي يكمل صوتها الخيشومي الرخو، فتأتي به كجزء يكمل الصوت وليس هو الرئيس والمنفرد في حرف الميم. فلا نقول أم أم أم أم غنة فقط، بل نقول أم أم أم. ابدأي من الشفتان ثم ائتي من الخيشوم بغنة ناقصة، تفضلي. أم أم. أيوة لا تطيلي، شوفي طالما طالت أم طويلة، إذن الجزء الرخوي عندك الخيشومي هو الطاغي، لا أنت مجرد ما تقولي أم وبعدين تكملي أم أم، شوفي الغنة نسبتها بسيطة جدا، حققت التوازن، فقرئت الميم لينة بينية عفوا، وأخذت ذات الزمن الذي قرئ به اللام الحم، لا يطول عن ذلك الحم، تفضلي. الحمد. أحسنت، هذا أفضل، الله يبارك فيكي، تابعي. الحمد. لا تعودي، لا تقولي الخاطئة. أحسست بالخطأ، الله مستعان. الحمد لله. أيوه هكذا أفضل، انتبهي لا تقولي لا تخرجي هواء الزفير، لا قربي الوتران الصوتيان لإنتاج الصوت الهاء. أيوه هذه أفضل. نعم تفضلي. الحمد لله رب العالمين. لا أولا لا نقول رب را، لا تجعلي الصوت الراء حائرا، فخميها بشكل كامل، كمال تفخيمها را، اضغط الصوت باتجاه القبة. نعم را. أيوة مع إخفاء التكرير، أحسنتي. را را ربي. أيوة يلا الآن أتمي كسرة الباء الثانية، ربي ربي ربي. أتابعي تفضلي. ربي العالمين. انتبهي في الميم، لا تقول عالبي بي، لا هاتي الغنة، شوفي الآن غلب الجزء الشديد، ما الذي جعل الباء لها صوت والميم لها صوت بالرغم أنه ما يؤتى بهما بإطباق الشفتان؟ الغنة التي تزيد على صوت الباء، فلا نقول عال بي بي، لا تجعلي الشفتان عملها أكبر، مي مي. نعم نسبتها أنقص ما تكون، ضئيلة جدا، لكن لابد أن يؤتى بها كجزء من كينونة حرف الميم. مي مي مين. لا الآن أتمي الكسرة وخلصي كسرة الميم وكذلك الياء من الخنخنة. العالمين. مي، شوفي أول ما توجه الصوت إي تنقى، مي لا نقول مي إي، على طول بيتسرب جزء ويؤتى بخنخنة في الياء. مي مي. لا أنت غير متمة يا غنية حبيبة قلبي، تسفلي بالصوت، الله يرفع قدرك. مي إي مي مي. لا عندك مشكلة في التوجيه للصوت، ليس كافيا خفض الفك، لابد أن توجه الصوت. مي مي. طيب لا بأس، ترجع تدربي عليها، لأنه لا زال الخطأ واضح جدا في توجيه الصوت، وبالتالي بديهي أن يأتي الخيشوم يتدخل وتخنخن الياء بهذا القدر، لأن التوجيه عندك فيه خلل، لا بد أن تتسفلي كأنك تضغط الصوت إلى أسفل. إي إي إي إي لا، وأعمل الجوف، اقرأي بعزم أكثر، لا ليس إي إي بوهن. إي إي إي إي الله يحفظك، ممتاز ما شاء الله عليك، هذا جميل. يلا اقرأي الآن الميم المكسورة بذات الطريقة، أطيلي مدها. مي مي مي مي مين مين. أيوة. رفع الله قدرك. يلا دوني عندك الملاحظات. نعم. نبدأ بداية بحرف اللام، انتبهي للملاحظة والتوصيف الذي وصفته لك، لابد أن تعمل المخرج كله، لأنك ألفتي أن تقرأيه بشكل خاطئ بجزء من بقعته فقط، فتدربي عليه. الأمر الثاني حبيبتي كذلك في الميم، وتعطيها ذات القدر الذي يعطى أو الزمن الذي أعطي للام، الحمد. الدال يتم ضمه، ثم بعد ذلك لله، تنتبهي لجهرية حرف المد. الراء فخميها بالقدر المناسب، لا تقولي را را بتجعل الصوت مبعثر، لا اضغطيه باتجاه القبة بحيث يعود ويملأ الفم بالصدى. را را را انتي هكذا. بعد ذلك الباء الثانية، بس انتبهي انت تقولي را، لا تضغطي باتجاه الخيشوم باتجاه القبة حتى ما تخرج را فيها غنة، لا را منقى. بعد ذلك الباء الثانية أتمي كسرها، لا تقولي رب البي رب البي. نعم. اللام ذات المعاملة واللفظ في نظيره كمثله، لا تقولي العاء بصوت من الفم فقط وضعيف، لابد أن تعمل الجوف كله كما قلنا في الألف في اسم الجليل. نعم. الميم تنتبه الجزء الأغن حتى ما تصبح إلى الباء أقرب، وبعد ذلك خلصي كسرتها والياء بأن توجه الصوت إلى أسفل. الآن أتت معك لكن مع الدربة تتمكني منها بشكل أفضل إن شاء الله. كتب نعم. الله أجرك ورضي الله عنك وأرضاك. لك يا معلمة. أحسنتي ما شاء الله. صحينني به في هذه ال... تفضلي. ما سمعت إلا السؤال، تفضلي عيدين عليه شيء ثاني. ممكن أستاذ ولا شيخ نتابعه على اليوتيوب يساعدنا في تصحيح التلاوة؟ في تصحيح التلاوة؟ نعم. طيب لماذا لا تدخل، لو تريدي في تصحيح التلاوة بمستوى دقيق ادخلي مقرأة الحفصيات، لكن لو تريدي تقصدي في السماع لأصوات الحروف الفصيحة عليك بمقاطع رياضة اللسان للشيخ عبد القادر العثمان. نعم. جدا رائع. ولو تريدي انه تقصدي تريدي مشايخ متقنين للاستماع لهم، فعندك الشيخ الحصري المعلم، او عندك كذلك الشيخ عبد الله بصفر، والشيخ ابراهيم الاخضر، عندك الشيخ ايمن سويد، عندك الشيخ عبد القادر العثمان. كل واحد من هؤلاء بتاخذي منه ما كان جيدا وتتركي ما دون ذلك، لكن لابد ان تصلي لمرحله عندك اذن سماعة وعندك القواعد التي تقيمي بها ما إذا كانت التلاوة متقنة أم لا. هذه كنت أعطيتكم إياها في بداية دورة فنيات التلاوة، في عندنا تقريبا قرابة 15 قاعدة، كأن تجد القارئ مثلا متقنا لأداء الاستعاذة والبسملة، يعتني بالحرف الأول والأخير، المخارج والصفات عنده منضبطة، يتم الحركات، يعمل نظرية واللفظ في نظيره كمثله، فتجد كل النظائر عنده تعامل ذات المعاملة، يعتني بمراتب الغنة، مراتب التفخيم، مراتب القلقلة، هذه التفاصيل الدقيقة يأتي بها، عنده الأزمنة منضبطة، يضبط مرتبة التلاوة، بعيدا عن التكلف. هذه الأمور التي تبدأ تقيم هذا القارئ متقن ولا لا، وبالتالي بتبدأ تتدرب على يدي. لابد يكون عندك الأذن التي تميز، وكذلك هذه علم نظري بهذه القواعد والتفاصيل المهمة جدا التي منها تقيم التلاوات. نعم، بارك الله فيك معلمة. وفيك الله بارك حبيبتي. هذا التجديد يعطى في دورات الإتقان. شكر الله لك، حياك الله. يا معلمتي صيرتك تفضلي. أي حد عاوز حاجة يكلمني على الواتس، على الـ على الهاشتاج. معلمتي معايا أختي هنا موجودة اسمها أفراح، هي بتطلب محتاج تدعي لها بزهر الغيب، هي أختها ربنا يرزقهم بذرية صالحة. احنا طبعا صايمين، فانت ادعي لها واحنا ان شاء الله نكون امين عليها. اسال الله باسمه الاعظم ان يرزقك ذريه صالحه معافات، انت واختك، وتقر اعينكم وكل عقيم. اسال الله ان يرزق كل عاقر او عقيم، يرزقكم الله بالذريه الصالحه المعافاه التي تقر بها اعينكم واعين ازواجكم. واسال الله باسمه الاعظم الذي وسعت قدرته كل شيء وملكوته كل شيء وبيده امر كل شيء جل شانه، ان يعطي كل واحده منا سؤلها وزياده من خيري الدنيا والاخره. اهم شيء وانت تدعين بالذريه يا غاليه، قولي اللهم ارزقني ذرية صالحة معافاة. وهذا أهم شيء، لأنه كم من أناس دعوا الله عز وجل فابتلاهم الله بأن أعطاهم فعلا ذرية، لكن يكون وبالا عليهم والعياذ بالله، يكون عاقا أو يكون فيه مرضا كذا، فيعاني الوالدان معه، وحتى يصل بهم الأمر إلى مرحلة أن يتمنوا موته. أسأل الله أن يحفظ ذرياتنا ويهديهم، يحفظ ذرياتنا ويهديهم جميعا. وأسأل الله كل من تريد ابنا، أسأل الله أن يرزقها بذرية من بنين وبنات ذكورا وإناثا صالحون، يكون ذخرا لهذه الأمة وقرة لأعين والديهم. اللهم آمين. عليك بكثرة الاستغفار، عليك بلزوم هذا الدعاء. ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، وأكثري من الاستغفار ويمددكم بأموال وبنين، هذه من أكثر الأمران. وأخرجي صدقة بنية أن يرزقك الله ذرية الصالحة. وإذا ذهبت للحرم اشربي ماء زمزم بنية أن إذا كان عندك شيء داخلي، أحيانا ما يكون في أي مسبب لكن مشيئة الله وقدرته، فاشربي بنية إذا كان فيك شيء يسبب العقم أن يشفى أو يذهب بشربك للماء. وكذلك عليك بشرب العسل مقروء عليه بسورة الفاتحة. وكذلك حبيبة القلب بالحجام، يعني في أخوات كان عندهم عقم ولما عمل الحجام بفضل الله عز وجل رفع الله عنهم الضر ورزقوا بذرية. وكذلك عليك بالدعاء في أوقات الإجابة ما تتخيلي. سبحان الله، ذكرتني مرة دخلت إحدى الأخوات من رفيقات الفجر في مقرأة الحفصيات وقالت لي أنا عندي ربي رزقني بفضل الله بذرية، لكن أختي عقيم ولم ترزق بذرية، فبالله عليك ادعي في هذا الوقت، كان وقت السحر قبل الفجر، ادعي والأخوات يؤمنون. وسبحان الله قد حدث، دعوت كذا من قلبي للأخت والأخوات أمنوا بفضل الله عز وجل. وسبحان الله ما مر أسبوع تقريبا حتى دخلت الأخت وبشرتنا أن أختها حامل بفضل الله عز وجل. ولي أخت شقيقتي أنا، سبحان الله ظلت فترة قرابة 9 أعوام تحاول، وسبحان الله ما رزقت وذهبت إلى الحجر الأسود ودعت هناك. بعدها بيومين تقريبا، بيومين سبحانك ربي ظهرت نتيجة التحليل إنه هي حامل. الله قادر، يهب لمن يشاء هبة من الله، ولو أعطاني وأعطاك وما ينقص من ملكي، لكن هو لحكمة يعلمها هو يعطي ويمنع جل الشان. فلذلك كل من أراد ذرية صالحة عليكم حبيباتي بالدعاء في أوقات الإجابة ومواطن الإجابة. يعني لو أنت على السفر في ليلة الجمعة وقت السحر بين الأذان والإقامة بعد الوضوء عند الإفطار لو أنت صائمة، كذلك في حال لما تكوني في حالة كرب أو ضيق، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، تكون إجابة الله عز وجل للمضطر والمحتاج أكثر من أي أحد آخر. فاسأل الله السؤال المحتاج بإلحاح والله لن يردك أبدا، فالله كرمه واسع. أسأل الله أن يرزقك وأختك وكل عقيم من الذرية الصالحة المعافاة، وأن يقر عيوننا بأبنائنا وذرياتنا ويهدهم يا رب العالمين. اللهم آمين يا رب. آمين آمين. جزاك الله كل خير يا معلمة، ربنا يبارك في عمرك وعملك يا رب. هنأخذ أختي حفيظة صالح ورشة معلمتك. يا تفضلي يا حفيظة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. آمين بارك الله فيكم. أكمل معلمتي؟ نعم تفضلي. مالك يوم الدين. نعم بارك الله فيك. اقرأ الآية السابقة لطفا، وهذه الآية كذا تبع للسياق الذي كنا نتحدث فيه. استشعروا اسمي نعم. الله الرحمن الرحيم، تفضل. الرحمن الرحيم. أيوة بارك الله فيك. أولا حبيبة القلبي عندك الراء فيها لذغة، يعني أنت الآن خلطتي صوتها بصوت الغين. أر سامع الصوت أر في غين وفي راء، فأنا أريدك الآن لا تضغطي بجذر لسانك للخلف، أعملي بقعة الراء من الأمام واكتفي بذلك. الأمر الثاني انتبهي للهمزة في البداية، لا تقولي أر آ، قولي آ خلصيها فرققا مستفلا من أحرفي، وحاذرا تفخيم لفظ الألف كهمز الحمد أعوذ اهدنا. فما كانت العرب لتفخم الهمزات أبدا، هنا نرقق الهمزة كما لو كانت همزة قطع، فنقول آ ثم أر، انتبهي لمخرج الراء. تفضلي. الرحمن أي أر أر الرحمن ليس أر كما اتفقنا حبيبتي، هي كالعقد إذا فرط منك واحدة كل العقد يفرط معك. اعتني بالحرف الأول أ أر أ أر أي. الآن إذن أنت عندك مشكلة في طول عضلة اللسان، ما بلغتي بقعتها بعد، اللسان مجافة أر معلق، لا أضبط البقعة أر أر أر أر. أيوه أحسنتي ما شاء الله عليك. إذن أنت ما عند اللجام عندك ليس معقودا، أنت عندك مشكلة خمول في عضلة اللسان، فأنت مطالبة تتدربي بالتدريب الذي فيه تكريل للراء، اضغط بشكل قوي عند مخرج الراء أر حتى ينشأ عندك عدة راءات، هذا يقوي لك المخرج إن شاء الله. أعيد التدريب مرة أخرى وتعمدي تكرير الراء أر. أيوة ممتاز جدا، هذا يعطيك أمل بفضل من الله أنه لسانك ليس فيه قصر في العضلة ولا اللجام معقود بفضل من الله ومنه. ماذا ينقصك الآن؟ ينقصك دربة، لأنه ربما أنت ألفتي تقرأي هكذا أر واللسان معلق وهذا ارتحتي عليه لفترة فألفتيه، إذن يلزمك الآن أن تتدربي عليه إن شاء الله ينضبط عندك. يلا الآن اقرأي بذات الصوت لكن بارتعادة واحدة أر أر أر آ آ رقق الهمزة. نعم أر. أيوة الآن الراء عندك خلاص، ما بأطيل حتى ما أشق عليك، لكن بتدخلي عيادة الحروف وقولي لهم عندي لثغة في الراء، يعطونك علاج إن شاء الله. يلا تابعي. الرحمن لا تقولي رح افتحي في الراء الثانية را رح. الرحمن الرحيم. ليس مان، لا نقول مان ما بفتح زائد من الأمام، لا أعمل الجوف كله وافتحي من الداخل فتحا وسطا ماني. الرحمن. أيوة جيد، أتمي كسرة النون، رائع. يلا اوصليها بالكلمة التالية تفضلي. الرحمن الرحيم. الرحيم. الرحيم. أيوة الميم في الأخير، لا تقولي إم، لا إم إم، أعطيها جريان جزئي للصوت. الرحيم. أيوة بتبتري الصوت يا غالي، تطففين الحرف الأخير حفظك الله، محتاج الحرف الأخير تعتني به زيادة، فتعطيه جريان جزئي للصوت بأن نزولك عليه، لا تقولي إم إم، لا تشدي هكذا على الشفتان، ولا تأتي بغنة تكمل الصوت فتتحقق بينية، هذا هو الخلل هنا. أنت مطالبة تعمل الشفتان وبعدين كملي من الخيشوم بغنة ناقصة إم إم، فيجري الصوت جريان جزئي، بعد أن قطع في أوله يجري في ثانيه فتتحقق البينية. تفضلي. الرحيم. أيوة إم بشكل أفضل. طيب إذن أنت بتتدربي على ماذا هنا يا جميلتي حفيظة؟ أولا ترقيق الهمزة، ترقيق همزة كلمة الرحمن، تعامليها كهمز القطع تماما، فيحقق ويرقق وتتم حركته وتحكم. ثانيا عند نزولك إلى الراء محتاج إن شاء الله تضبط المخرج وتقوي بقعة الراء ولا تأتي بلذغة فيها. بعد ذلك تنتبهي لحرف الحاء، قبل ما تقرأ الحاء أتمي فتحة الراء المفتوحة قبل الراء الثاني من المشدد، لا تقولي الرح ر ر وانت شادة، قولي را را افتحي، وبعد ذلك هذا يساعدك على الاتيان بالحاء بشكل أفضل، را رح لأنه مقطع، وهذا يوصلك إلى الحرف الساكن، فأي خلل عندك في المتحرك حتما سيخل بالساكن المجاور. بعدين الميم والألف بتقرأيها، الألف بتقرأي بقوة أكثر في الأداء، ما تقرأي بوهن حتى ما يخرج الصوت فقط من الفم، لابد الجوف كله يعمل، الفراغ من الحلق ويتبعه الفراغ من الفم، كل هذا التجويف يعمل حتى لا تخفى معك. بعد نعم ذلك كل شيء معلمتي، معالجة معلمتي. نعم كل شيء خصو المعالجة خصو. لا عفوا ما فهمتك ماذا؟ زعما قلت لك معلمتي كل شيء، كل شيء زعما مثلا الحروف كاملين تقريبا خصني نضبطهم مزيان، ما فيش امل وقيله لا ما لا ما فيش امل، لا ما في امل هذه. لا يا حبيبتي كيف تقولي وانت تقرأي الرحمن الرحيم، هل لا آمنت بالرحمن الرحيم؟ كيف تقولي لا يوجد امل وانت تقرأين عن ربك جل شأنه؟ نعم يا غالي. لا شوفي أبا أقول لك شيء، كل شوفي أختك التي تحدثك الآن، كنت بيوم من الأيام لا أفقه حرفا واحدا، من الذي علمني؟ الله عز وجل الرحمن الرحيم جل شانه علم الإنسان البيان، فلا بد حبيبة القلب أن تتكلي على الله وتحسن الظن به، سيعطيك من حيث لا تحتسبي. لكن فكرة أنه ما عندي أمل وكل الحروف فيها خلل، فهذا حبيبة القلب يفتح عليك باب الشيطان، وبالتالي والعياذ بالله تهزل قدم بعد ثبوت، أسأل الله لنا ولك العفو والعافية. فأنا أريدك بالعكس، أبا أقول لك شيء، تعرفي فكرة المدرسة لماذا خطرت على بالي؟ كلنا نحفظ سورة الفاتحة، قولي لي من منا لا يحفظها؟ كلنا بفضل الله كمسلمات باعتبارها ركن من أركان الصلاة نحفظ السورة كحروف عن ظهر غيب، لكن هل وقفنا على آياتها تدبرنا أقمنا الحروف كما ينبغي ولا وقعنا في لحون، في لحون تخل بالصلاة باعتبارها ركن من أركان الصلاة؟ هنا هذا الذي يجعلني أفكر في تعليم سورة الفاتحة، فأنشأنا هذه المدرسة، أنشأناها حتى نعلم كل واحد منا كيف يقرأ هذه السورة العظيمة بالعيش مع آياتها، وقبل ذلك يقوم حروفها لأن المباني وعاء للمعاني. فأنا الآن لما أحدثك وأقول لك انتبهي الحرف كذا وكذا، لأني أريد لك الخير والله حبيبة القلب، حتى على الأقل لما تقفي بين يدي الله في الدنيا في الصلوات تقرأيها بشكل رائع يليق بوقوفك بين يدي الله، ويوم تقف بين يدي الله في أرض المحشر ويقال لك كقارئ للقرآن اقرأي وارتقي كما كنت ترتلي في الدنيا فتقرأيها بأفضل أداء. فأردت أن تذوقي طعم لذة أن تقرأيها، لكن بإمكانك أن هذا الكلام كله أنت تتجاوزيه، لكن أنا أعطيك هنا أريدك أن تحسني من أدائك، فبالتالي خذيه بتفاؤل وأمل وابدأ كذا مستعينة بالله متذرئة من حولك وقوتك وابدأ بالتدريب. لكن أذكرك وأذكر كل الأخوات حتى ما يصيبكم الإحباط واليأس وهذه الأمور، أنا بإمكاني الآن أجعلك تقرأ في هذه الساعة 50 أخت 30 أخت، تقرأ الأخت يلا التي تليها التي تليها، وكل واحدة أقول لها ما في أروع منك، ممتاز وأثني عليكم. طيب وبعدين لماذا أنت هنا؟ ما سألتي نفسك؟ لذلك أقول لكم انتبهوا لتجديد النية، لماذا أنت هنا؟ أنت حافظة السورة، ما الذي أدخلك المدرسة؟ لماذا دخلتي تصححين؟ ولماذا أنا هنا؟ هل عندي وقت مثلا زائد أريد أن أضيعه؟ هل أعطيكم مثلا حشو كلام وأريد فقط كذا أن أستعرض المعلومات؟ والله يعلم الله أريد بكم خيرا. فلذلك حبيبة القلب خذيها كذا بتفاؤل وحسن توكل على الله وحسن ظن به وأبشري بما يسرك حتى لو لم تبلغي. شوفي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة. طيب إذا أنا ما أريد أن أقرأ بمهارة، أنا راضي عن نفسي أو على الأقل أتتعتع وأنا أقرأ القرآن وأجاهد، قال والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. فأنت لست بضائع مع القرآن، في كل الحالات أنت كسبان إن شاء الله وعملك مبارك، وما صاحب وما زاحم القرآن شيئا إلا بارك، فاحتسبنا الأجر بارك الله فيكم. إذا يا غاليتي بالنسبة لك هذا المستوى من التصحيح يضايقك، فأنا بعطيك فقط الملاحظة العامة هو حرف الراء عالجي والدقائق الأخرى تجاوزي. بالعكس معلمتي الله يجزيك بخير، بالعكس. طيب تمام بالعكس. الحمد لله، أسأل الله أن يبارك لك حبيبة القلب ويفتح لنا الله يسعدك ويثبت الله أجرك ونفع بك معلمتي الله يجزيك بخير. وياك يا حبيبة القلب عم. الله يكتب لك. أختي رباب سليمان حفظ يا معلمتي، رضي الله عنك وأرضاك يا حفيظة، أسأل الله أن يحفظك بحفظه وأن يجعلك ممن يرتقي في الجنة بقرآنه، اللهم آمين. هدانا الله وإياك الصراط المستقيم. حياك رباب. رباب سليمان موجودة؟ رباب، رباب، رباب سليمان. طيب أسماء، أسماء أبو بكر الكشيك كلون. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا يا أسماء، حياك الله، الله يحفظك، تفضلي حبيبتي. أبدأ من آية ملكي. نعم تفضلي. ملكي يوم الدين. ليس أولا ملكي، أنت شادة يا غالية، فبارك الله فيك ورضي عنك وأرضاك، أريدك الآن وإنت تقرأي لا تجمدي فمك من الداخل، اجعليه في وضعية يعني في حالة مرونة، في الفتح افتحي، في الكسر اصفضي، في الضم ضمي للأمام، لا يكون كل الحروف تشبه بعض، الله يرضى عنك ويرحمني وإياك. لا نقول ملك ملي ملي، ولا أيضا يو يو، وإنتي شادة ملكي يومي، حرري الحروف وفكي قيدها. حاضر. ملكي يوم الدين. أحسنتي، ملكي هذه أفضل، الله يرضى عنك ويرضيكي. فقط يا غاليتي لا تختلس الحركة، لا تقولي ملكي لكي لكي، ملكي كما قلتي ما قولي لي كي، هي ذاتها ملكي. نعم ملكي يوم الدين. طيب جميل، ملكي الآن ممتاز جدا، ينقصك آخر شيء في الكاف، لا تقولي ملكي، لا تدفقي كل هذا القدر من النفس في الكاف المتحركة، وحافظي على جهرية الفتحة ملكي. نعم. كي همسة محدود جدا ما يتجلى كما لو كانت ساكنة. ثم بعد ذلك في نقطة مهمة هنا مهمة جدا من الدقائق، لا تقولي ملكي يومي، كيا كيا، أخذت كسرة الكاف ودمجتها في الياء المجاور، هذا الفعل خاطئ. هذه من الدقائق التي نأخذها في دورات الإتقان. أريدك مثل في نعبد وإياك، البعض يأخذ ضمة الدال ويدمجها في الواو المجاور، نعبد و دوا دوا، هنا مالكية كيا كيا، فهذا الفعل خاطئ. اعملي على الفصل بارك الله فيك، ما ملكية كيا ملكي يوم الدين، تفضلي. ملكي يوم الدين أيوة، ثم لا تقولي يومية، قولي افتحي الله دعوات إن شاء الله. تفضلي يا أسماء. حبيبتي ما بك، الله يرفع قدرك يا أخوات الحبيبات في الإشراف. مالكة تحدثين يا غالية ولا الصوت انفتح المكبر بالخطأ؟ رجاء لا نقاطع القارئ، الله يرضى عنكم يا أخوات، انتبهنا لمكبرات الصوت، الله يرضى عنكم جميعا. تفضلي. حاضر معلمتي. ملك يوم الدين، ليس يومية، ممتاز جدا. الآن حصل عندك تبارك الله الأداء أفضل كثير في ملكي الياء يا غالية، عرضة للإمالة كون الياء يخرج بارتفاع وسط اللسان، بينما فتحه بأن تجعلي لسانك في وضع الراحة. فلما تقولي يا معناه أنك أنت ظلات رافع الوسط من الياء إلى فتحه، فأميلت إمالة كبرى، فاخفضي بارك الله فيك في الفتح يا افتحيها. نعم. يا يومي، أحسنتي، يا رائعة. لماذا يومي؟ ما هذا الزمن؟ أو هذا الزمن الواو اللينة؟ لا، حاولت نركز عليها، ضمت الواو كثيرا، حطيتها وقت أكثر. أي الله يسعدك. أنت أخذتي القاعدة النورانية يا أسماء؟ نعم معلمتي، نعم. طيب شفتي في القاعدة النورانية حبيبة القلب في درس حروف اللين، لما نقول يو يي لو لي، اسمع الصوت أو هذا هو الزمن الحرف اللين، يو يومي، لا نقول يومي، لا نطيله الزيادة دون المد الطبيعي، أقل من المد الطبيعي. تفضل. تمام. يومي يومي. أي وافتحي في الياء يا كما اتفقنا، يا يو. لماذا؟ لماذا يا أسماء؟ لأنه حبيبة قلبي لما أنت تقولي يو يي، فالواو هنا ساكنة، ما عرفت أقبلها ي مكسور أم قبلها مفتوح، يعني هي مادية أم أنها لينة، فبتخرج بهذا الصوت يو أو، كأن لينة ومادية في آن واحد، أو أو، لا هي أو ولا هي أو، أو صوت حائر. أيوة، فأنت ابدأي بإتمام الفتح قبلها، شوفي كيف ينضبط معك إن شاء الله، لأنه هو جزء لا يتجزأ من كينونة الحرف. نعم. يو لا يومي يومي. أي يا يومي مباشرة، يومي يومي يا. أيوة. يومي. أيوة حسنتي، بس بدون ما نشد. جيد. يومي يومي، الله يرضى عنك، هذا أفضل. اقرأيها مرة أخرى. يومي يوم. نعم. اقرأي الآية كلها. نعم. مالك يوم الدين. أيوة بارك الله فيك، انتبه الواو هذه لينة الرخوة، فلا تقول يو بكل فتن على اللسان كمان، وانت بتقرأي تراعي أنك تجري الصوت فيها، تنزلي بتلطف يو أو يومي. ثم بعد ذلك الدي هكذا همست الدال، باتت إلى التاء أقرب، لا هاتيها مجهورة، أثابك الله بأن تنزلي على الدال الأولى بالتصادم نعم هي شديدة، فأنت محتاجة قوة في الاعتماد، لكن لا تبالغي، لأنه لما تضغط يوم إد بهذه القوة، شوفي الآن لما أقرأ الثانية بالتجافي والتباعد، الإتيان بالدال المكسورة شوفي كيف يخرج الأمر عن سيطرتي، أدي دي فتهمس دي. لكن لو قلت أد أد أد باعتدال، أدي أدي فتحكمت في الدال الثانية وما قرأتها مجهورة مهموسة. نعم الدين. أيوة لا زال عندك المشكلة، ضغط الزيادة. حاضر. تتدرب تتدربي عليه. نعم معلمة. الدين رائع. الدين الله يكتب أجرك، هذا ممتاز، هذا أفضل. تابعي. حاضر. إي لا إياك نعبد وإياك نستعين. أيوة بارك الله فيك. أتني بالحرف الأول لا نقول أي إي إي إيا، أتم الكسرة بداية. نعم إيا إياك. أيوة أحسنتي. إيا الياء الثانية تقول يا يا ممالة. إيا افتحي. نعم إيا. أيوة إيا. إياك. الله يرضى عنك. شوي كذا الآن كذا عالجت الإمالة بس بشيء من التفخيم، كمان هذا ما نحتاجه، ما تعالج الخطأ بخطأ. علمت يعني أساسا كنت أعاني من التفخيم في الحروف المرققة خصوصا في المد، يعني ما يا حروف المرققة لما يكون بعدها مد عندي فيها تفخيم. أيوة فأنت الآن عدتي الخطأ. ما أخاف من معليش معليش. جهاد جهاد أسأل الله أن يثيب كلنا يا رب العالمين يرضى عنك. فهنا حبيبة القلب إذا لا نميل ولا نفخم، نرقق ونفتح. إيا إيا إيا الله يرضى عنك، هذا إلى الصواب أقرب. جيد الحمد لله. تمام تابعي. نعم نعم تمام. إياك نعبد وإياك. لا لا تقول إياك كنا، لا تتكي على الكاف وتلقي بها على النون المجاور فتمزج الحركتان بالسكون ويحصل عند بينهما دمج. كنعبد كنا كنا لا إياك كنا، افصلي بينهما واقرئيهما بالتباعد دون اتكاء. حاضر. إياك نعبد وإياك. أحسنتي. ممتازة جدا، الله يسعدك على هذه الاستجابة الرائعة، تبارك الله، الله يثبتك ويزيدك من فضلك. الآن لا تقولي نعبد بودو، لا تهمس الباء والدال، هاتيهما مجهورتان بأن تضبط المخرج وقوة الركوز على البقعة. نعبد بودو. نعبد. أيوة نعم نعبد. لا ليس بو بو بو، معناه أنك أنت أتيتي بالباء من الجزء بين الرطب البري والجزء البحري الجزء الرطب البحري والجزء البري الجاف الملامس. نعم. البشرة الخارجي فيخرج هذا الصوت بو بو. هاتيها من الجزء البحري من الداخل بو بو. أيوة نعبد نعبد. هذه أفضل، فيها شيء من الهمس لا زال، فيحتاج الأمر دربة منك. نعبو بو با بي بو بدون ولا حتى شائبة. نعم نعبودو نعبودو. ليس بو بودو بودو بو بو نعبودو. أيوة بارك الله فيك. بودو دو نعبد. أيوة الآن فقط لا نقول دو، لا تطيله، حركة واحدة. حسنا. تابعي. انتهى الوقت. طيب نكتفي بهذا القدر، كتب الله أجرك ورضي. نعم. عنك أرضاك. عني كل خير حبيبتي، الله يبارك فيك. وإياك وإياك حبيبتي، الله يحفظك. إن شاء الله نأخذ آخر أخت بأمر الله. إحنا ساعتين النهاردة إن شاء الله حبيبتي. قال ساعة. نعم ساعتين. نعم لأنه بنعمل وقت. واحنا طمعين بقى، ما انا هقول لك، ما احنا طمعين بقى وطمعين في حضرتك طبعا اكيد يعني، فاحنا اخذنا بقى عدد حلو من الاخوات، فاحنا اخر واحده. طيب كده حرام يعني. طيب شوفي يا حنان حبيبه القلب، الله يسعدك ويرضى عنك. الان فقط انت تعرف انه يوم الاثنين هذا عندنا هذا الوقت، وقت الافطار ووقت الصلاه. أيوة كمان. فلو أنت أيوة فبالتالي أنا أخذت ساعتين، كنت بأدخل من الرابعة إلى السادسة. لو حابين نلغي الموعظة التي نعملها ونصحح تلاوة فلكم ذلك، لكن ما أستطيع لأنه عندي ارتباط، أنا بقرأ على شيختي بعد الصلاة مباشرة، فأعتذر منك إذا يعني ما بعرف الصراحة ماذا أفعل. لكن تريدون أن نلغي الموعظة ونصحح التلاوة، نأخذ أربع أصلاح. طيب احنا ممكن ناخد كم اخت؟ اخطاكي معايا كم معلم؟ ناخد كم اخت؟ هو متبقي لي المفترض من الرابعة الى السادسة كما وضحت لكم على المجموعة، يعني لاني مرتبة جدولي على هذا الاساس. تمام يا حبيبتي. طيب حبيبتي هناخد اختك تاني، هناخد اختي بشرة رابح. بشرة رابح. طيب اختي منيرة علي. منيرة أختي منيرة مش موجودة. ليديا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليديا ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك جد. الله يا ليديا. حياك الله معلمتي، جد جد سعيدة يعني بالقراءة عليك. الحمد لله. الله يرضى عنك حبيبتي، أسعدك الله ورضي عنك وأرضاك. الله أن يجمعنا في جنات الخلود. بارك الله فيك. اللهم أمين. تفضلك لا معلمتي. تعدد الأسطر للقراءة فقط. اهدينا الصراط المستقيم. معلش تعيدي الآية السابقة لو سمحتي حتى نأخذ الملاحظات فيها، وبعد ذلك ننتقل للآية التالية. تفضلي. إياك نعبد وإياك نستعين. نعم، رضي الله عنك وأرضاك. شوفي يا ليدي، أولا بعطيك ملاحظتين. الملاحظة الأولى، في مجهود بيعمل في التلاوة، هذا لا نحبذه، لا تتكلفي بالقراءة بارك الله فيك، اقرأي بمرونة في الأداء أكثر. لا نقول إياك نعبد، لا تعملي مجهود وتتكئي هكذا على الحروف. الأمر الثاني، انتبهي عندك أيضا جمود للفك، جمود في الفم من الداخل كذا، تشعر كل الحروف متشابهة، لم يظهر الفارق بين الفتح والكسر وبين الضمة، فمحتاجين يكون في مرونة بشكل أفضل. يلا تفضلي. نعم معلمتي. إياك نعبد ليس إي، شوفي إي إي إي مشدود، إي إي لا هاتيها إي، اخفضي خليك كذا مرتاح وإنت بتقرأي، واخفضي عند الكسر، افتحي عند الفتح، ضمي عند المضموم حتى يظهر الفارق بين الأصوات، ما تصبح كلها متشابهة. تفضل. هكذا. أيوة. إياك. ليس يا، لا تفخميها، يا مؤقتة. إياك. نعم. إياك نعبد وإياك نستعين. شوفي أنت تقولي بو فهم يستمعك الباء أيضا، نعبد هاتيها مجهورة، نعبد ليس بو لا نخرج هواء، هاتيها من الجزء الرطب من الداخل من الشفتان حبيبة القلب، لأن طبيعة المخرج تحتم عليك الإتيان به مجهورا، فنقول بو. أيوة أحسنتي، هكذا أفضل. أيوة تفضل. نعبد بو. الله يرضى عنك، بس بدون تعسف يعني تتلطفي. إياك نعبد بودو. إياك نعبد. أيوه طيب تابعي. وإياك نستعين. وإياك. انتبه الياء ليس إي، تجعلي شيئا من النفس يعتري الياء. إياك. نعم. إياك نستعين. عندك يظن، انتبه للياء، نستعين هو على فكرة حتى الغنة هذه بسبب الجمود الذي في الفم من الداخل، مضيقة، ضيقت الحيز من داخل الفم بسبب أنه جامد. لو فتحتي صدقيني بيكون أدائك أفضل كثير يا جميلتي ليديا، لأنه حبيبة القلب سبحان الله أنك أنت تقرأ كذا وأنت شاد على أعصابك أو شاد الجهاز من الداخل، كأنك مقيدة الحروف، كأنك حابستها، فأنت مجرد تفتحي كأنك تحرر الحروف، يعني بهذه الصورة تماما، تخيلي الفكرة. فأنت محتاجة تفتحي كفاية وما تجمد الفم هكذا، تفضلي. نعم. نستعين. طيب تفضلي. هكذا أفضل معلمتي. نستعين. نعم نستا، أحسنتي، هكذا الفتح أفضل، لكن هاتي رخاوة السين. نستعين. نعم بارك الله فيك. طيب ثواني بس أردد خلف المؤذن وأفطر وأرجع لك مرة ثانية. Start menu. Free PC audio recorder. محاورة الواحدة صباحا وأحد عشر دقيقة. Zoom meeting. أيقونة Zoom meeting. Notification chevron. Zir. Show hidden. B311-16C1 internet access. Zir. B311-16C1 internet access. رسالة إرشادية. في خاص كده اسمه. تقولي إيه حنان؟ صوت قطع يا حنان. أكتب لك زوم يا عمري. شوف أنا كنت كاتبة لك حاجات كده بص عليها فوق. معلمتي لا تنسينا من صالح دعائك، تقبل الله منكم. تقبل الله منك يا أستاذة، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أم الأخوات ما شاء الله جزاكم خير، نشهد الله أن نحبكم في الله. معكم أم خالد من السعودية، الله يحفظكم. أحبك الله الذي أحببتنا فيه يا أختي. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. أسأل الله لي ولكن الفردوس الأعلى من الجنة. آمين. أسأل الله لي ولكن رضاه ورضوانه. أحبك الله الذي أحببنا فيه يا أم خالد، وأوجب الله لنا في محبته ورضوانه وبلغنا منازل حابين فيه. أسأل الله يعطي كل واحدة من كنا سؤلها والزيادة من خيري الدنيا والآخرة، وأن يسعد سعادة سرمدية لا تشقون بعدها أبدا، وأن يحل علي وعليكن رضوانه. أسأل الله أن يحل علينا رضوانه، وأن يرفع مقته وغضبه عنا، وأن يحسن خواتمنا جميعا، وأن يجمعني بكن في جنات الخلود. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم يرضى عنكم جميعا يا رب العالمين. صب الله عليكم الخير صبا ورزقنا وإياكم راحة البال وصلاح الذرية وإيمانا ونعيما. نسأل الله باسمه الأعظم أن يرزقنا تقواه في الغيب والشهادة، وأن يجعل همنا الآخرة. اللهم اجعل همنا الآخرة. اللهم اجعل همنا الآخرة. اللهم آمين. تفضلي حبيبة القلب، اللهم استجيب دعاءنا. اللهم آمين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. أختين تفضل. فاطمة عبد الله عبد العزيز. نعم، فقط تنتهي لدي الله يحفظك من الآية إن شاء الله. نأخذ الأخت التالية، تفضلي. نعم معلمتي، أعيد آخر كلمة نستعين. نعم تفضلي. نستعين. انتبهي للعين، أحسنتي، هكذا أفضل، لكن العين عندك ضعيفة، لا تقول نستعي أي، هاتي مخرج العين وبعد ذلك أشركي مخرج أصل الحركة. نستعين. أنتي بارك الله فيك، هكذا أفضل. وبعدين هذا التلاشي الذي بالتدريج حبيبتي كمان تجنبي حتى لا يطفف معك الحرف الأخير، لا نقول عي ويتلاشى الصوت بالتدريج، اجعل الامتداد كله مجهورا واضحا. نستعين. نعم، كتب الله أجرك وبارك الله فيك حبيبة القلب، وإياك يا غالي، حياك الله، الله يرضى عنك. حياك الله حبيبتي، بارك فيك وكتب أجرك يا رب العالمين. أختي فاطمة عبد الله عبد العزيز حفص. فاطمة عبد الله. يمينة مسعود. معلمتي تسمعيني يا معلمتي؟ نعم أسمعك حبيبتي. طيب بما أنه الأخوات خرجوا، في أحد متلقي من القائمة؟ نجات محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله إن شاء الله يا حاضر يا معلمتي. هنلغي الموعظة يا أستاذة فاطمة، نلغي الموعظة عشان لا انه ما ناخرش حضرتك. معلمتي نعم حبيبتي، انا جالسه اتكلم، معليش اعتذر منك، كان انه مكبر الصوت مولق. لا بأس حبيبتي، ان شاء الله ناخذها حتى لو في 10 دقائق لعلها يعني تعيد قلوبك. يا رب الله ينفعنا يا رب، الله ينفعنا يا رب. ان شاء الله. اهدنا الصراط المستقيم. نعم، الله يكتب أجرك ويبارك فيك. أولا لا نقول بارك فيك حبيبتي. نعم، لا نقول نقول وبعد ذلك قرب الوتران الصوتيان ولا تضغطي صوت الهاء جملة واحدة حتى لا يخرج على هيئة هواء. قرب الوتران. اهدنا يا غاليتي، أتم الكسرة يا أم عبد الرحمن، الله يحفظك. إن شاء الله إن شاء الله. اهدنا. أحسنتي، إيه رائع، ليس دي لا تهمس الدال حتى لا تغدو كتاء. دي بدون هواء. إهدينا. أحسنتي، إهدينا. إهدينا. جيد. إهدينا الصراط. ليس نص، لا تخمن. نعم. اهدينا الصراط المستقيم والصاد. يلا الآن الصاد فخميها. اهدينا الصي. اهدينا الصي. اهدينا الصراط المستقيم. نعم الصي. الصراط انتبه للتخليص. الصراط المستقيم ليس طل طاطا طا هاتي الصراط. نعم الصراط الصراط المستقيم أي الصراط الصراط ليس الصي الصي بإتمام كسرة الصاد الثانية. نعم الصراط المستقيم ليس طل طا طا طا طا طا هكذا طا. أيوة جيد. الصراط المستقيم. لا الصي يا أمي حبيبة القلب لا نقول الصي الصي الصي نطيلها الصي لا نريدها يا الصي تسفلي بالصوت الصي. نعم الصي لا والصاد الأولى نقول لا نقول مشرتان في الصاد الصي. اهدينا الصراط المستقيم. اهدينا الصراط المستقيم ليس المستقيم المستقيم المستقيم المو أتمي ضمة الميم المستقيم. نعم تقي تقي قي هاتي تفخيم القاف تقي تقي لا تمسيها يا غالي لا نقول تقي قي قي لا تخرجي هواء تقي قي مجهورة مستقيم عندي فيها دايما ما فيها همس لأن نعم. المخرج غير منضبط لو ضبطتي مخرج القاف حتما ستقرأ معك مجهورة لكن أنت متقدمة إلى بقعة الكاف أكثر فبالتالي خرجت معك قي قي محتاجة تعودي بالبقعة إلى الخلف شيئا يسيرا قي قي قي قي مستقيم. أمين. نعم كذا الله يرضى عنك يا حبيبتي ويحسن يا رب وإياك يا غالي رضي الله عنك وأرضاك. إذن أسأل الله أن يحفظنا وإياك يسر لنا أمرنا في هذا قراءة القرآن على الوجه الذي يحب ويرضى يا رب اللهم آمين. أشوف أخواتي الحبيبات أنا ما أريد فقط حروف لا تتجاوز حناجرنا الآن لما نقرأ قول الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين فمن ضمن العبادات نحن نتعبد لله بإقامة حروف هذا الكتاب العظيم. يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى والأمة كما هم متعبدون بفهم آيات هذا الكتاب وتدارسه وهم متعبدون بإقامة حروفه فأنت وفهم معاني متعبدون بإقامة حروفي فأنت مطالبة إنك وإنت تقرأي هذه الآية إياك نعبد من ضمن العبادات عبادات كثر من ضمنها إقامة حروف القرآن وإياك نستعين يعني يا رب بدون عونك لن أستطيع فهو كتابك وأنا عبد من عبادك أو أمة من إمائك وبقدرتك أن تقول للساني كن فيكون فيجري القرآن على لساني. فبعدها اهدنا الصراط المستقيم أيضا عيشوا مع الآية أسأل الله أن يهدينا وإياكم الصراط المستقيم الموصل إلى جناته جنات النعيم وإلى رضوانه صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم استجب جزاكم الله خيرا وشكر الله لكم وطابت أنفاسك حبيبة القلب نجاة ختمنا معك وكان في الختام أستاذة فاطمة الأخت وسام بتقول لحضرتك تدعي لابنها أنه ما يعملش عملية قلب أستاذة فاطمة أستاذة فاطمة اللي هي أنا يعني غيرتي اسمي أختي اسمها فاطمة أنا لست بفاطمة لا أسأل الله أسأل معلمتي على رأسي